وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد في الفقه الحنفي مع مختصر الإمام القدوري، وموعدنا كتاب أدب القاضي. وكتاب أدب القاضي مذكور في كل كتب الفقه وفي كل فقه المذاهب، وكلمة أدب معناها الأخلاق الجميلة، فأدب القاضي المقصود بيان الأخلاق الجميلة الحسنة التي يتصف بها القاضي ليحقق شروط الكمال، ليحقق شروط الكمال. ويعرفون الأدب بأنه التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس ومعاملاتهم، التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال الجميلة في معاشرة الناس ومعاملتهم. والبعض يقول هو ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. الأدب ملكة تعصم من يتصف به من عما يشينه، يعني عما يعيبه. وأدب القاضي هي التزامه لما ندب إليه الشرع، التزامه لما ندب يعني دعا إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع والجري على سنن السنة النبوية المباركة. وهذه الأشياء التي ندب يعني دعا إليها الشرع ليست مندوبة بمعنى الذي يقابل الواجب، وإنما هي دعا إليها الشرع وجوبا. فهذه الخصال من تحقيق العدل ورفع الظلم وإيصال الحقوق لأصحابها والعمل على ذلك وبذل الجهد للوصول إلى حقيقة الأمر، هذا ليس أمرا مندوبا مستحبا، بل هو واجب. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والآيات في هذه المعاني كثيرة. والقضاء له استعمالات كثيرة في الشرع. قضاء تأتي ولها معان عديدة يفهم كل معنى من سياق الجملة التي ورد فيها. فيأتي القضاء بمعنى الإلزام كما في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي بمعنى الإخبار كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا بمعنى أخبرنا. ويأتي بمعنى الفراغ من الأمر كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبمعنى التقدير يقال: قضى الحاكم بالنفقة، يعني قدرها للزوجة أو للأصول أو للفروع. قضى النفقة أي قدرها. ويستعمل أيضا في إقامة الشيء مقام غيره، كما تقول: قضى المدين دينه. قضى دينه يعني رد مثل الذي عليه من الدين. وفي اصطلاح الفقهاء يقصدون بالقضاء معنى محدد. دائما المعاني الاصطلاحية تأتي أخص من المعاني اللغوية. فيعرف الفقهاء القضاء بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، الذي يصدر عنه هذا القول الملزم هو القاضي، وصادر منه عن ولاية عامة فهو مولى من قبل إمام المسلمين وحاكمهم. والقضاء من أقوى الفرائض وأشرف العبادات، وما من نبي من الأنبياء إلا وأمره الله عز وجل بالقضاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا هو ركن الدين الأعظم. وفيه إظهار الحق وإنصاف المظلوم من الظالم، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. ولأجل هذا شرع الله عز وجل الشرائع، لأجل هذه المعاني جاءت الشرائع وأرسل الله عز وجل الرسل لتحقيق ذلك. والقضاء بتعتريه الأحكام الخمسة، يعني ممكن يكون القضاء واجبا، ويمكن أن يكون مندوبا، ويمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون حراما. وهذه الأحكام تتغير بالنسبة للشخص من حيث هل هو متعين للقضاء، يعني لا يوجد غيره يقوم بهذه المهمة الشرعية، ففي هذه الحالة يكون فرضا إذا كان لا يوجد غيره وهو قادر على القيام بأعباء القضاء، أو يكون يستشعر من نفسه عدم القدرة وعدم يعني عدم الكفاية العلمية والذهنية للقيام بهذه المهمة فيحرم عليه ذلك، أو يكون هو قادر على إيصال الحقوق لأصحابها وغيره أيضا قادر يعني مثله تماما، ففي هذه الحالة يباح له الدخول في القضاء وإن كان عدم دخوله فيه أولى، لأن من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون مكروها إذا كان صالحا للقضاء لكن غيره أقوى به منه فيكره له ذلك، لأن إيصال الحقوق لأصحابها على الوجه الشرعي هو الغاية من القضاء. القضاء يشترط لأولوية التقدم كما يذكر الفقهاء في كتب المذاهب كلها أنه يعني ينبغي أن يكون مجتهدا، لكن طبعا هذا شرط أولوية وليس شرط وليس شرط صحة، لا سيما في هذا الزمان. شرط أولوية لأنه قد تحدث حوادث وتعرض عليه قضايا غير منصوص عليها في كتب الفقهاء، فهيحتاج أنه يجتهد فيها برأيه اقتداء بما روي عن سيدنا معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وقال له بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو يعني ولا أقصر، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره واستحسن منه ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله أو لما يرضي الله ورسوله. الأصل في أدب القضاء، دستور أدب القضاء ذكره سيدنا عمر بن الخطاب في رسالة كتبها إلى سيدنا أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء، فهذا الكتاب ذكره الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وشرحه في مجلد كامل. هذا الكتاب يكتب في صفحة واحدة، شرحه واستنبط منه أحكاما فقهية في مجلد كامل في إعلام الموقعين عن رب العالمين. ذكر منه الإمام السيوطي فقرة نقرأها على مسامع حضراتكم، يقول كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم أي يلزم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. فهذا دستور القضاء الذي يهتدي به القضاء في النظام الإسلامي. وكل كتب الفقه تذكر هذا الباب، باب أو كتاب أدب القضاء. نتعرف على مسائله إجمالا من خلال مختصر الإمام القدوري، يقول رحمه الله: لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة. لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى، المولى اللي هو مين؟ اللي هو القاضي. وفيه إشارة إلى أنه يولى من غيره، يعني حتى لا يطلب هو الولاية بل يطلب هو للقضاء ويرشح. لأن من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن جعل على القضاء قيد الله عز وجل له ملكا يسدده. يقول: لا تصح ولاية القاضي، يعني يكون تولية للقضاء غير صحيحة، وإذا كان غير صحيحة فلا ينفذ قضاؤه. لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة. شرائط الشهادة هي الحرية والبلوغ والعقل والعدالة. الحرية والبلوغ والعقل والعدالة، فلا بد من اجتماع هذه الشروط في من يولى للقضاء. قال: ويكون من أهل الاجتهاد. ويكون من أهل الاجتهاد، هذا شرط أولوية، بمعنى لو وجد المجتهد وغير المجتهد يقدم المجتهد على غيره. قال: ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه. لا بأس، التعبير بلا بأس كثيرا ما يستعمل فيما تركه أفضل. لا بأس يعني يدخل كده على مضض، يعني لا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه. فرض القضاء اللي هو الحكم بين الناس بالعدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها. لمن يثق أنه يؤدي فرضه، أما من يثق أنه لا يستطيع ذلك ولا يتحمل أعباء ذلك فهذا له حكم مختلف، محظور وممنوع منه على حسب درجات عدم قدرته. لا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه. ويؤدي فرض القضاء اللي هو الحكم بالعدل لأنه عنده من العلم ما يؤهله، وعنده من شجاعة النفس ما يؤهله أن يحكم بين الضعيف وبين الشريف بالعدل فلا يحابي، ويثق بنفسه أنه لا يفرض عليه الجور ولا الظلم ولا يخضع لذلك، فيثق أنه يؤدي فرض القضاء. قال: ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه. لمن يخاف، يعني ليس متأكدا وليس واثقا 100%، لكن يخاف ألا يؤدي حقه يكره الدخول فيه في القضاء لمن يخاف العجز عنه. والعجز أيضا يكون إما بسبب عدم القدرة العلمية أو بسبب ضعف نفسه لا يستطيع أن يسوي بين الفقير والشريف والغني ونحو ذلك، يتضعف نفسه ويخضع للضغوط فيحكم بالباطل، كل هذا من أسباب الضعف يعني تمنع من الدخول في القضاء، قد يكون محرما عليه وقد يكون مكروها حسب ثقته في نفسه من حيث إيصال الحقوق لأصحابها. قال ولا بأس ولا يأمن على نفسه الحيف ولا ينبغي أن يطلب الولاية، هذه مسألة جديدة، لا ينبغي أن يطلب الولاية كما قلنا لأن من طلبها وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه كان الخطأ عليه أقرب، فلا يطلب الولاية ولا يسألها. قال ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله، هكذا يعني مناصب القضاء وكراسي القضاء كبقية المناصب لا تدوم، فيتوارثها الخلف عن السلف. يقول من قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله، يعني الأحكام والقضايا التي كانت معروضة على القاضي الذي قبله تبقى تسلم إليه وتعرض. طبعا هذه عملية تنظيمية حدث فيها تطورات مع الزمن كثيرا، لكن الشيخ يكلمنا عن عصره وقت ما كان القاضي يحكم في المسجد وهناك يعني موظف واحد يستعين به يمسك الدفاتر ويقدم له وينظم الخصوم ونحو ذلك. الآن صار الأمر على ما تعلمون من التنظيم وكثرة القضايا وتعدد المحاكم ونحو ذلك يسلم، لكن في كل يحدث ذلك، يسلم إليه ديوان القاضي يعني القضايا المعروضة على هذه المحكمة، وينظر في حال المحبوسين، حال المحبوسين الذين حبسهم القاضي الذي قبله، فينظر في حالهم ليخرج من يستحق الخروج من الحبس، ويبقي من يستحق، وينظر في حال المحبوسين، فمن اعترف بحق ألزمه إياه، فمن اعترف بحق ألزمه إياه، ويجري معه على سنن الحكم فيلزمه، فإذا أدى فيخرجه، أو كان معسرا فينظره ونحو ذلك. المهم من اعترف بحق ألزمه إياه باعترافه، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. ومن أنكر يعني من أنكر أن يكون عليه حق ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة، لم يقبل القاضي الجديد قول القاضي الذي سبقه على هذا المحبوس إلا ببينة، ببينة يثبت بمقتضاها أنه يستحق الحبس، لازم. فإذا كانت البينة يعني ثابتة وهي صالحة فتقوم مقام ذلك. وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادى عليه ويستظهر في أمره. إذا لم تقم عليه بينة أنه يستحق الحبس لم يعجل بتخليته، لأنه كان محبوسا بأمر قاضي، فالظاهر أن عليه حقا يستدعي حبسه، فلا يعجل بتخليته وإنما يتحرى، هذا معنى قوله حتى ينادى عليه ويستظهر في أمره، يعني حتى يتبين أنه محبوس بغير حق أو بحق، فإن كان بغير حق أخلى سبيله وإلا أبقى. قال وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف، ينظر في الودائع التي أودعها القاضي في أيدي الأمناء، والوقوف اللي هي العقارات والأشياء الموقوفة التي جعل لها القاضي السابق نظارا وولاة، فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده، ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. لا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده، يعني لا يؤخذ كلام القاضي السابق كلاما مسلما، لأنه لما عزل من القضاء التحق بسائر الرعايا، فلا يقبل قوله إلا ببينة أو باعتراف الذي في يده الودائع هذه. قال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد، هذا في أيامهم والآن في قاعات المحاكم، ليتمكن الخصوم من أن يعرض كل منهم حجته، وأن يدافع كل منهم عن نفسه، وأن يتكلم الوكلاء والمحامين، وكل يدافع عما يراه ونحو ذلك، فيكون هذا يعني أوقع للعدل في نظر الناس. ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم، ولا يقبل القاضي هدية إلا من ذي رحم، لأن ذوي الأرحام جرت العادة بالمهادات فيما بينهم، فإذا قبل الهدايا من غير ذوي الأرحام كان ذلك تهمة له، فيظن الناس به شرا ويتسارعون إليه في تقديم الهدايا فتضيع العدالة، فلا يقبل هدية، يبقى هذا من باب سد الذرائع. ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته، إذا كان بينه وبين أصدقائه وأقرانه وزملائه مهاداة فأهدوا له بعد تولية القضاء على نحو ما كان يهدى إليه من قبل، لا بأس بذلك، شريطة ألا يكون لهؤلاء خصومة. ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة، يعني لا يحضر عزومة لا يدعى إلى طعام في بيت بعض الناس لا يذهب إلى ذلك، اللهم إلا إذا كانت دعوة عامة كوليمة العرس وعقيقة المولود ونحو ذلك فله أن يقبل، ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة، ويشهد الجنازة ويعود المريض لأنها من حقوق المسلم على المسلم، ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه طبعا لأنه يتهم بذلك. قال وإذا حضر سوى بينهما في الجلوس والإقبال ولا يصار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة. أدبه في الجلوس مع الخصوم إنه يتصف بهذه الصفات، إنه يسوي بينهم في الجلوس، ما يكونش واحد جالس واحد واقف، يسوي بينهم في الجلوس، جلوس والإقبال يعني لا ينظر لأحدهما ويعرض عن الآخر، ولا يبتسم لأحدهما ويتجهم في وجه الآخر، ولا يلقن أحدهما حجة، لأن هذا كله يضر ويكسر قلب الخصم حتى لا يطمع شريف في حيفك. كتاب سيدنا عمر لسيدنا أبو موسى: آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. فيسوي بين الخصوم ولا يسر أحدهما، يعني لا يسر إليه بحديث، هذا يكسر قلب الخصم، ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة، ولا يلقن حجة يعني لا يساعده في الكلام في إثبات حجته، فإذا ثبت الحق عنده وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه، يعني هذا حق مالي، فإذا ثبت الحق عنده وطالب صاحب الحق حبس غريمه، لابد من طلبه، من طلب صاحب الحق. إذا طلب صاحب الحق، افرض أنه ثبت حقه وهو لا يريد حبسه، خلاص يخلى سبيله، لأنه يستطيع أن يتنازل عن كل حقه، فلأن يتنازل عن بعض حقه أولى. فإذا ثبت الحق عنده عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه، لأن الحبس جزاء المماطلة، ولم يتبين أن الغريم مماطل وإنما يأمره بأداء الحق أولا، فإذا أدى الحق انتهى الأمر، فلا يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه، فإن دفع الحق فبها، وإلا بأن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده. يعني لا يحبسه في كل الحقوق المالية، وإنما يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده، حق لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع، أخذ سلعة وعليه ثمنها وحل الأجل وحل الأجل. فالثمن هذا دين لزمه في مقابل مال حصل في يده وهو السلعة، وهو السلعة. فإذا امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده، كثمن المبيع وبدل القرض. واضح؟ بدل القرض يعني اقترض قرضا ويريد المقرض بدله، فعليه أن يؤدي بدل القرض. والأجل في القرض كما هو مقرر في المذهب غير لازم قضاء، الأجل غير لازم قضاء، بمعنى أنه أعطاه قرضا إلى سنة، فله في خلال السنة أن يطالبه، فإذا طالبه أمام القاضي ألزمه القاضي بأداء الإيد، لأن الأجل غير لازم قضاء، وإنما من مكارم الأخلاق ومحاسنها ومن المروءة ألا يطالبه قبل حلول الأجل. نعم. قال: أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة. كالمهر والكفالة يعني جعل لها مهرا، جعل لها مهرا عاجلا قدره كذا، وفوفاها بعضه وهي تطالب بالباقي، فلها ذلك، وعليه أن يؤدي، وأنه يحبس في ذلك إذا ماطل وكان موسرا، ويحبس في ذلك إذا ماطل وكان موسرا. والكفالة: ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير. إذا قال إني فقير وتحرى القاضي أو أثبت عنده المدين أنه فقير لا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال أني فقير، لا يعني لا يحبسه فيما سوى الأموال التي التزمها في مقابل مال في يده أو في مقابل عقد التزمه زي المهر والكفالة. فإذا قال إني فقير لا يحبسه إلا أن يثبت غريمه أن له مالا، لأنه في هذه الحالة يبقى مماطل، ويحبسه إلى أن يؤدي ما عليه من حق، ويأمره أن يبيع ماله، لأن في مذهب الحنفية القاضي لا يبيع عليه ماله. فهو يحبسه لكي يضجر من الحبس، فيضطر إلى أن يبيع بعض ماله فيوفي ما عليه من دين. قال: ويحبس الرجل في نفقة زوجته، ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه. سقطت منا جملة، وهي قول المصنف: ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه. شهرين أو ثلاثة ليست نصا شرعيا، يعني لا يزاد عليه ولا ينقص، وإنما المقصود بحسب أحوال المحبوس، وحبسا يعني يجعله يضجر، بحيث لو كان له مال لو كان له مال لأخرجه، لأن الحبس ليس مقصودا لذاته في الفقه الإسلامي. الحبس ليس عقوبة مقصودة لذاتها، وإنما الحبس لكي يضجر المحبوس فيقضي ما عليه من دين، فإذا قضاه من أول الأمر فلا حبس، وإذا كان معسرا فماذا يفيد الحبس؟ لا فائدة منه، لا فائدة منه. لذلك لو أثبت أنه معسر لا يحبس إلا إذا قال صاحبه أن له مال، فحينئذ يحبسه ويتحرى صحة قول غريمه. نعم. فإن لم يظهر له مال خلى سبيله، لأن ده إعانة على المماطلة بالدفع، فالغريم صاحب الدين الدائن لا يستفيد شيئا من حبسه حيث لا مال له، فيتركه يخرج ويكتسب ويؤدي من كسبه. فإن لم يظهر له مال خلى سبيله، لأن حبسه حالة كونه معسرا ظلم له، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي هذه المسألة يقول الفقهاء فيها فرع فقهي: المندوب فيه أكثر أجرا من المفروض، المندوب فيه أكثر أجرا من المفروض، فالدائن إذا كان مدينه معسرا فأمامه واحد من أمرين: الإنذار، وهذا فرض، ينذر المعسر إلى ميسرة، هذا فرض، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أمر لازم ينظره، هذا فرض، وأن تصدقوا خير لكم هذا مندوب، هذا مندوب. فأيهما أنفع للمعسر، أن يتصدق عليه بالدين أم يؤجله؟ التصدق عليه، والتصدق مندوب، فقالوا المندوب هنا أكثر أجرا من الإيه؟ من المفروض أو من الواجب. نعم. فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه، يعني يلازمونه، فكلما اكتسب مالا يترك له ما يقيمه ويلبي حاجاته الضرورية ويؤدي الباقي سدادا من الدين، ولا يحول بينه وبين غرمائه. قال: ويحبس الرجل في نفقة زوجته، يعني إذا امتنع. لماذا لا نأخذها من ماله جبرا ونحجز على المرتب؟ ها؟ لأنه لا، يعني لا إيه؟ لأنه لا يبيع القاضي مالا بغير رضا صاحبه، لا يبيع عليه المال، هذا مذهب الحنفية، ومذهب غيرهم انه يبيع. يحبس في نفقة زوجته لانه اذا لم يؤدي النفقة، والنفقة تتجدد ساعة فساعة ويوما فيوما وشهرا فشهر، فالذي يمضي من النفقة يعني يسقط إلا إذا كانت بالتراضي أو بقضاء القاضي، فيحبس في نفقة الزوجة، يعني إذا امتنع، لأنه امتنع عن أداء حق واجب عليه. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ولا يحبس والد في دين ولده، في دين ولده، إلا في حالات، حالة ما إذا امتنع من الإنفاق عليه، إذا امتنع من الإنفاق على الولد. طبعا وكان الولد صغير، وكان الولد فقيرا، لأن الولد قد يكون أغنى من أبيه، قد يكون أغنى من أبيه، العقل والشرع لا يمنع ذلك. فإذا كان للولد مال فنفقته من ماله، فكل من له مال نفقته من ماله إلا الزوجة، فمهما كان لها من مال فنفقتها على زوجها، إلا إذا امتنع من الإنفاق على ولده وكان الولد فقيرا، لأن ذلك الامتناع يؤدي إلى هلاك الولد. بعد ذلك انتقل بنا إلى مسألة جديدة، ومسألة من مسائل الفقه الحنفي. قال: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، يعني إذا وليت المرأة على خلاف ما ينبغي أن يكون، يعني الأصل ألا تولى، لكن إذا وليت فقضت في غير الحدود والقصاص نفذ قضاؤها. لكن نص الفقهاء في المذهب الحنفي، هم انفردوا بأنه ينفذ قضاء المرأة فيما وليت فيه سوى الحدود والإيه والقصاص، لكن نص أيضا على أنه يأثم موليها، يأثم موليها إذا ولاها القضاء، يعني لا في غير الحدود والقصاص، لا في غير في الحدود والقصاص لا تصح ولايتها ولا ينفذ قضاؤها. نشوف كده في ال ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والإيه والقصاص اعتبارا بشهادتها. الكتب الموسعة تذكر هذا الكلام بالتفصيل، ونص الفقهاء المذهب على أنه يأثم موليها. ماشي يا كرام. ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي. نقف عند هذه المسألة، نبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.